لا يأمر الله بشيء إلا وهو يريده. لا يأمر الله عز وجل بشيء إلا وهو يريده. فكل التي كل شيء التي أمر بها فهو يريدها يريدها. ويقابله قول الأشاعرة، قابله قول الأشاعرة. هنا التقرير يمكن أن نوجه لكن ليس في تحقيق لمذهب أهل السنة. ليش؟ لأنه ما في تفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية يأمر بها الله عز وجل، لكن هل يريدها؟ لا. لا يشترط لها. لكن الإرادة الشرعية يأمر بها ويريدها. يأمر بها ويريدها. فهذا التقسيم هو الذي يزيل الإشكال في الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. إذا نقول الأمر الشرعي الإرادة فيه مشروطة، الأمر الشرعي الإرادة فيه مشروطة، أما الأمر الكوني فلا يشترط. قد يأمر الله كونا بوقوع الزنا مثلا، القتل، لكنه لا يريده، لا يحبه. طيب قال والاستعلاء، الآن فرق بين العلو والاستعلاء. قال الاستعلاء طلب بغلظة، والعلو كون طالب أعلى رتبة. إذن الاستعلاء يرجع للكلام للمتكلم، الاستعلاء والعلو العلو الاستعلاء للكلام نفسه هو طلب بغلظة، أما العلو راجع للمتكلم. نعم، هو الأمر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قد يكون من الأعلى للأدنى، من الأعلى للأدنى، هذا هو يسمى الأمر، الأعلى للأدنى، ومن المساوي للمساوي اللي يسمونه التماس، التماس، ومن الأدنى للأعلى دعاء، دعاء. بعضهم يشترط العلو وبعضهم الاستعلاء وبعضهم يشترطهما جميعا وبعضهم لا يشترط هذه الأشياء، لا يشترط العلو ولا الاستعلاء. هذه التفاصيل هم يعني يذكرونها ولا في النص الشرعي انت يعني ما فيها. قال وترد صيغة افعل، وذكر معانيها هنا، ذكر 28 معنى، وأوصلها في الشرح إلى 35، والمرقاوي مر إلى 36. بعضها لا علاقة لها، يعني لا علاقة له بأصول الفقه، كثير منهم يعني هو استطراد لذكر معاني الأمر مما لا علاقة له بالتكليف نهائي. ولذلك وش قال الغزالي عقب بكلمة، قال هذه الأوجه عدها الأصوليون شغفا منهم بالتكفير، وبعضها كان متداخل. مو في عكس شيخ بعض الأصوليين يقتصر على مقلل وما قال لوجوب في أشياء يعني هي المهمة والمؤثرة، لوجوب، وهذا هو أول وأهم، لوجوب وكل أكثر يعني الأوامر وندب، مثل صلوا عبد الله بن الغفر، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لما يشاء، وإباحة، فإذا قضيت الصلاة فانتشر، إذا حللتم فاصطادوا، وإرشاد، إذا تدينتم بدين فاكتبوه للإرشاد. إرشاد هو الفرق، قد يكون ندوة من جهة لكن هو إرشاد. الإرشاد يقول يتعلق بمصالح الدنيا، يتعلق بمصالح الدنيا، وقد لا يصل إلى حال الندوة، يكون مباح، مثلا إذا أكره فليلعق يده أو يلعقها. وإذن فإن طبنا لكم شيئا نقوله، تأديب، تأديب، ها يا غلام سمي الله. وفيه أدب، في فرق بين التأديب وبين الأدب، الأدب يتعلق بالأداب، هذا قالوا أنه يتعلق بالأخلاق، الأدب هذا يتعلق بالأخلاق، والإرشاد يتعلق مصالح الدنيا الإرشاد. وهل الأدب الأوامر في الأدب الأوامر هنا في الأدب الأوامر في الأدب تفيد الإيجاب أو الاستحباب؟ الأوامر الأدبية تفيد الإيجاب أو الاستحباب؟ وكذلك النواهي في الأدب هل تفيد التحريم أم الكراهة؟ الأصوليين يتتابعون على أن الأوامر في الأدب تفيد الاستحباب، فالأدب قرينة صارفة، الأدب قرينة صارفة. ولذلك في كتب شرح السنة في الفقه تجد أنه في أوامر ومع ذلك يقولون يكره ويستحب، وين الصارف؟ كل هذه في الأدب، يأكل بيمينه، العطاس، ها؟ هل يبدأ كثير جدا الشواهد في هذا. والقول الثاني قول الظاهرية والذي يدل عليه أيضا كلام الشافعي رحمه الله إنه الأوامر تفيد الإيجاب، ما لم يأتي نص أو إجماع في هذا، يعني أشار الشافعي في الأم في أكثر من موضع. والبحث المحسن نشوف في المجلة الكلية اسمها الآداب ودلالتها في الأمر والنهي التكليفي، الآداب مشهور على النت، موجود الآداب ودلالتها أو أثرها وأثرها في دلالة وأثرها في دلالة الأمر والنهي التكليفي. استعرضت الأدلة تلك القائلين بهذا القول والقائلين بأنها تفيد الإيجاب مع التمثيل، حقا ما وصلت إلى نتيجة حاسمة في هذا، وإنما حاولت أن أقلل مساحة الخلاف بذكر القرائن التي تفيد الإيجاب حتى لو كانت أدبا. يعني مثلا نقارن مثلا الأكل باليمين أدبا لكنه يفيد الإيجاب، لأنه الأكل بالشمال مثلا متشبه مثلا بالشيطان، متشبه مثلا ببعض البهائم، بالكفار مثلا وغير ذلك، ففيه تقليل مساحة الخلاف. امتنان، إكرام، جزاء، وعد، تهديد. ليش يا شيخ الآداب الأصوليين ليش ما حمل الأمر على وجه الله؟ شو معنى هذا؟ هو ما يتعلق بصلب الشريدة، يتعلق بصلب الشريدة أدب، يعني ممكن معنى زائد فاضل من الأمور الفاضلة، الأمور الفاضلة. هو ما يتعلق، أنا حاولت أن أعرف الأداب، ما المقصود بالأداب؟ شو كلام تيمية ما منعك أن تثبت إذا أمرتك، ومع ذلك أبو بكر ما أطاع الرسول، قال علم أن هذا الأمر أمر إكرام لا أمر إلزام. أبو بكر عرف أن الأمر إكرام لا أمر إلزام، دليل أنه حمد الله. قال أنه أمر إكرام لا أمر إلزام. طيب فيه هنا 22 قال وخبر الأمر يفيد الخبر، في عكسه خبر يفيد الأمر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا يفيد الأمر هنا، هذا عكسه، أمر يفيد الخبر، مثل إذا لم تستح فاصنع ما شئت، يعني هذا فاصنع ما شئت في أمر، لم تستح فاصنع ما شئت. يجي واحد من الأحيان العامة يقولون الحين الكلمة اللي تستحنا بد، والدليل إذا لم تسمع تستح. هذا خبر يعني الذي لا يستحي لا لا سيصنع ما يشاء، خلاص مفرد بشيء، هذا هو إذا لم تستح. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت، يعني سيصنع ما ما يشاء ما خل ما يرد شيء ذا أسبابه ما أبو أدب إنه ها يمنع يمنع لكن بعض الشيخ يقول يبقى على الأمر يقول الحديث له معنيين هما خبر ولا على على بابين فلنا. إذا لم تستحي يعني الشيء الذي لا تستحي منه لا يردك الحياة افعله ممكن هذا وإلا كنت خجولا الخجل هذه صفة ملمومة ممكن هنا ها اللي أول على هذا المعنى إذا لم تستحي لأن الحياة لا يتلي بخير فما دام ما في حياة خلي يردك ما تفعل وإلا كان هذا ضعف قال وكنهي دع واترك دع من جهة الصيغة أمر ومن جهة المعنى نهي نعم فالدلالة اللفظية تبيد لفظنا أمر يعني أمر من جهة اللفظ ونهي من جهة المعنى طيب قال فصل الآن بدأ يذكر أحكام الأمر وهي المشهورة تقريبا أربعة أو ثلاثة مسألة دلالة الأمر تكليف يعني يفيد الإيجاب والاستحباب ومسألة التكرار هل يفيد التكرار ومسألة الفورية هل يفيد الفور قبلا هذه أبرز المسائل الثلاثة طيب قال الأمر مجردا عن قرينة الأمر يعني إذا تجرد عن القرينة ماذا يفيد إذا تجرد عن القرينة إذن هذا فيه تحقيق محل النزاع تحقيق محل النزاع وإخراج ما لا يدخل في الخلاف وهو الذي لا يدخل في الخلاف الذي فيه قرينة الأمر الذي فيه قرينة فإذا دلت القرينة على الإيجاب على الاستحباب هذا خارج محل إذا دلت القرينة على الفورية إذا دلت القرينة على التكرار هذا خارج محل النزاع السؤال هل توجد أوامر لا تحفها القرائن قرائن طبعا كثيرة جدا منها قرائن مقالية ومنها قرائن حالية وفي قرائن متصلة بالنص وفي قرائن مثل صلق المغص هذه قرينة مقالية متصلة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا هذه ممكن هنا القرينة هنا منفصلة عن النص والحالية مثلا من الصحابة كان عندهم عبيد ولا كاتبوه قد يكون الإجماع يعني غير ذلك قرن كثيرة فهل يوجد أمر يعني بعض المنازع هنا يقول أصلا ما في أمر عاري عن القرائن عاري عن القرائن أنا أقول هنا وإن سلم به ويقول إنه هو يقول إنه الأصوليين توسعوا يعني بعض المعاصرين توسعوا في هذا وذكروا أقوال كل بناء على إنه إذا تجرد عن القرينة وأصلا ما في أمر فكل هالأقوال دي والتفصيلات كل هذه ساقطة دي لأنه هو كلام عن شيء ليس موجودا أنا أقول وإن سلم إنه لا يوجد أمر إلا وتجد توجد له قرائن هذا هو إنه قد يجهل الناظر القرائن فهل يتوقف أو يرجع للأصل إذا الأصوليين هنا يعتنون بالأصل هنا يحققون الأصل بعد الأصل خلاص أنت لكم وألتفت في القرائن فإن لم تجد قرينة لم تقف على قرينة فارجع إلى الأصل محقق مثلا في دلالة العموم في دلالة الخصوص يعني في دلالة المنطوق وكذا ثم يعني المجاز الحقيقة فإذا لم تجد قرينة فترجع إلى الأصل قال حقيقة في الوجوب حقيقة في الوجوب شرعا يعني من جهة الشرع من جهة الشرع يدل الأمر على الوجوب وهذا هو أشهر الأقوال خاصة عند الفقهاء بل لا تكاد تجد في كتب الفقهاء إلا هذا القول فلأنه بعض الأصولية في كتب الأصولية يقرر شيء وفي كتب الفقهية يتماهى مع هذا القول قال يفيد الوجوب وأدلة كثيرة جدا أوعب من وقفت عليه من ذكر الأدلة أبو الحسين البصري المعتزلي في كتابه المعتمد، وابن حزم الظاهري في كتابه الاحكام. اذا وهذا هو المشهور المشهور المنسوب، حتى ذكره السيسي في عقيده السلف انه يفيد الوجوب، انه ذكر المسائل التي خالف فيها المعتزله. المعتزله يقولون بالنجم، المعتزله يقولون بالنجم. الاشعريه يقولون بالوقف، توقف، انه الاضر يدل على الايجاب وعلى الاستحباب على جهه التساوي، على جهه التساوي، فلذلك يقول نتوقف حتى ترد القرين، ولا ها يكون يعني مشترك، يعني المعاني هذه متساويه، الدلاله المعاني هذه متساويه، فالدلاله دلاله اشتراك. وبعضهم قال انه يفيد مطلق الطلب، مطلق يعني اصل الطلب، هو يفيد طلب، لكن هل هو ايجاب او استحباب؟ لا، هذا يحتاج الى دليل اضافي، دليل زائد، هذا زائد عن نفس اللفظه هذه، هي تدل على الطلب فقط. وذكر ابن اللحام في القواعد والفوائد الاصوليه 15 قولا في هذه المساله. قال هو المشهور كما قلت انه يفيد الوجوب. سبب الخلاف هو ورود اوامر كثيره تفيد الايجاب، تفيد الايجاب، لان الشيخ معتمين مال الى انه لا يفيد الوجوب. ليش؟ قال انه كانوا يقولون اضطررنا لهذا لانه وجدنا اوامر كثيره، وجدنا أوامر كثيرة جمهور أهل العلم على أنها تفيد الاستحباب، ومع ذلك لم نجد لها دليلا، لم نجد لها دليلا. مو بالإجماع، إذا كان إجماع انتهى، لكن يقول نرى ابن حزم خالفهم فيه، ما استقام الإجماع، ومع ذلك كانوا يقول أنا ما أستطيع أقول أنها تفيد الوجوب، فاضطر أنه يعني يرجع إلى المسألة الأصولية، بما أنه الآن يقرر الاستحباب في هذه المسائل ولم يجد دليلا يصرف، فأفضل أنه في كتبه المتأخرة الشيخ معتمين كتب متأخرة تراجع يعني عن هذا، يعني حالة اضطرار إلى المسألة نفسها، المسألة الأصولية، ويقول لا، ما لا يفيد الوجوب. يدخل بذلك قوله في غسل الجمعة أن تكون تراجع عنه في غسل الجمعة، أنه يرى الوجوب الشيخ وجوبه على المكلف أنه يغتسل صلاة الجمعة. هو في بعض كتب ما فرق بين العبادات والعادات، ويتفق طبعا ليس دقيقا، بل هو خطير، انه في العادات يعني في المعاملات والاشياء نقول في درس استحباب تدخل معنا المعاملات حرام وكذا. طيب قال ولتكرار حسب الامكان، ايضا يفيد التكرار حسب الامكان، يعني كان يقول اذا ادى الى الحرج، يعني الامر اذا توجد اذا اذا اذا وجد الامر فانه يفيد تكرار الفعل. وهذا القول الذي اختاره، والقول الثاني وهو أشهر منه أنه لا يفيد التكرار، بل التكرار هذا ما شيء زائد، يعني يدل على الأمر هنا، يدل على أصل الفعل، على أصل الفعل، وما زاد الفعل الثاني والثالث هذا يحتاج إلى أمر ثاني. قالوا ولذلك يحسن هنا أن تقول مثلا صلي كل يوم، صلي كل يوم. ابن القيم قال في عرف الشارع يقتضي التكرار، في عرف الشارع يقتضي التكرار. بعضهم استدل على التكرار بقصة الأقرع بن حابس في البخاري مسلم، أيها الناس، وفي مسلم القصة نفسها في مسلم، لكن التعقيب النبي فيها آخره في البخاري ومسلم. قال أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحجة فحجوا، فقال كل عام يا رسول الله، قالوا هذا من العرب الأقحاح، فقال من حابس، فقال استفصل يعني كان في صعوبة، كل عام يا رسول الله، فلو كان الأمر لا يفيد التكرار فما رأيكم؟ نفس الاستدلال، لماذا سأل؟ لو كان يفيد فقال ما سأل، فالسؤال بأنه قد يعني هل هو يقع التكرار أو لا؟ بين هذا القاعدة. إيه. فهل الأمر قال قلب الدليل عليهم؟

والذي يظهر أنه يفيد الفور، يفيد الفور، لأنه إذا قلنا لا يفيد التراخي يلزم منه لازم، أنه إلى متى؟ وأبرز مسألة مسألة الحج، يعني متى يجب؟ متى يلزم؟ طبعا يخرج من هذه المسألة الواجب المؤقت، المؤقت خلاص عرفنا سواء كان مضيقا أم موسعا، إذن هنا اللي يدخل فيه غير المؤقت، يعني مثل الكفارات والنذور وعموما العبادات غير الواجبات غير المؤقتة. فإلى متى هنا؟ الأمر ينتج ثلاثة أشياء: الأول اعتقاده، الثاني قبل العزم على فعله، العزم على فعله، والثالث فعله. الشافعي يقولون يجب اعتقاده والعزم على فعله، عازما لكن لا يلزم فعله. والجمهور على أنه أيضا هذه ثلاثة أشياء ينتجها الأمر: اعتقاده والعزم على فعله وفعله. قال: وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخيا، وفعل عبادة لم يقيد. شيخ عائل مسألة الفور الآن، يعني الحج ما تدخل بمسألة هلا تدخل، يعني يخرج ذلك الوقت هو مؤقت. ما المقصود مؤقت؟ أنه يجوز أنه يفعل في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره مثل الصلاة. قال: وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخية، بوقت يعني إذا فعل المكلف العبادة الغير مؤقتة فعلها فورا أو متراخيا، فعل متراخيا هذا على تقرير أنه يلزم الفور، لكن هذا لا، ما فعله فورا، فعله متراخيا أو حتى مقيد. مثلا صلى الظهر في وقت العصر، صلى وحج وعمره 30، هل هذا الفعل قضاء بالأمر الأول أو بالخطاب الأول اللي هو ولله على الناس حج البيت، أو لا لابد من خطاب جديد؟ القضاء هنا القضاء، هل يلزم منه خطاب جديد ولا هو تابع للخطاب الأول؟ هنا يقول أنه لا يشترط خطاب جديد، لا يشترط خطاب جديد. المسألة هذه ما لها ثمرة في نفسه، لكن يمكن هنا أن يبحث في شيء يعني له علاقة بها، وهو إذا فات المحل هل يشرع أداء الفعل؟ إذا فات محله هل له صور؟ مثال ما هو فعل؟ أي فعل فات محله هل يشرح؟ هل يشرع أداؤه؟ أو نقول لا لابد من يعني خطاب جديد يفيد. الآن الصلاة إذا نام عنها حتى خرج وقتها، حتى خرج وقتها يصليها أو لا يصليها؟ يصليها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إن ذكرها. طيب إذا تركها عمدا هل يصليها أو لا؟ كان هنا يقال أنه يصليها تبعا للخطاب الأول، والذي يقرر ابن تيمية يقول لا، هذا ما له خطاب يتوجه له، الخطاب قصد من صلاها في وقتها أو من تركها نسيانا أو نوما، فاللي صلاها عمدا ما له خطاب أصلا. اللي تابع المؤذن بعد ما ينتهي، اللي يقرأ دعاء الركوب بعد ما ينصف اللي يخرج زكاة الفطر بعد الصلاة، اللي يصلي مثلا راتبة الفجر بعد الصلاة، كاسل حطنا الساعة على الإقامة ولا صلى جامل صلاة الفجر، صلاة الفجر ركعة الفجر، هل يشفع له ذلك؟ أو نقول لا، هل تحتاج إلى خطاب جديد؟ تحتاج إلى خطاب جديد. شو ما الآن القاعدة معروضة أن السنة إذا بات محله ما باتت، إيه يعني هل أيضا يعني نستدعي أيضا بمتعلق بالفروض لا هو ترى محل بحث، يعني مثل ما قلنا يعني هذه الأشياء هذا محلها، هي محل بحث، يعني هل تقضى هل يتسامح؟ بل له يتسامح في السنن ما لا يتسامح في الفرائض. والله شيء قل من قضاء الأمر الأول، لكن الحنابلة ما يظنون عن السنة. إيه. السنة الرواتب. ممكن هنا إنه هذا يعني يحتاط ويخرج على يخرج من عهد في ذمته شيء، أما الذي ترك السنة فليس في ذمته شيء من هذه الجهة. ما يمكن شيخ إنه يعني. ممكن يقال أيضا بالعكس إنه إذا يعني تسامح في الفرائض يتسامح. ها؟ النوافل. إيه. ومثل مثل إذا نسي هذا عمدا تقصد ولا حتى نسيانا؟ يعني مثلا إذا نسي صلاة الظهر إذا قضاها هل يقضي معها سننها أو لا؟ هذه محل بحث. عندي بحثنا قضاء الصلوات الفائتة، بس ما بحث المسألة هذه وهي مهمة، قضاء السنن. قضاء السنن سقوط السنن يا شيخ ما يدخل في الحديث الوارد اللي صلى الله عليه وسلم قضاء بعد العصر؟ هذا إيراد إيراد إيه على المسألة، لكن ممكن التفريق بين العمد أو غير العمد وبين اللي معتاد على فعله في الآن يعتادون من ذكرة الشيخ إيه يعني في حال العذر وغير العذر إيه عذر أو غير العذر هذا هاي نعم ما يشمل فعلي الفعل هذا الذي أداه المكلف لا يشمله هذا النص، من نام عن صلاته أو نسيها فليصلي هذه ذكرها، ومثل اللي أداها قبل الوقت الذي يؤديها بعد الوقت مثل الذي أداها قبل الوقت فلا يوضي قضاء الصلاة، غير مشروع هذه المقود أما يقول أنه هذا على عمل المسلمين مستقر هذا على عمل المسلمين القضاء إيه ولا ولم يحد عن عالم من العلماء أنه قال لأحد لا تصلي وبعد يعني من يقال له القضاء يقول لو قلنا لا رحناه في هذا سقطنا عنه، لكن من يقال العلم القضاء يقول لا إذا كان في دين سيرجع سيرجع يقول أصلا صلاتك هذه وجود أو عدم سواء هذا ربما يكون رادعا مثل اللي الآن يعني اللي يتسنى بعد الصلاة دائم كيف ما صلى الفجر ولا ما يتسنى كل تقديم مشروع هذه هذا ربما يعني قد يحضر على هذا التبكير الله نصبح ايه مفهوم المخالفة في المادل على أن العامد لا يوضع خلاص الصلاة هو لا ممكن هنا لم يتكلم فيه والذي نام ونسي هنا يقضيها، لكنه الذي تعمد تركها هل يدخل في الخطاب العام؟ لأنه كان يدخل في الخطاب الأول فما كان عن النص فائدة. هو له مناسبة وهذه ترى فائدة الحديث هذا قصة طويلة. وجاء من حديث أبي هريرة وحديث أنس ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم ليس منه نوم في النوم تفريط قال من نام عن صلاته ونسيها فليصليها إذا ذكر لا كفارة لها ها لا كفارة لها ما لك كفارة فعندنا لو لم يرد نص خاص في النسيان والنوم هل نقول أنه ما تصلى إذا خرج وقتها فكأنه جاء تأكيدا ها تأكيدا لعموم الأمر بالصلاة سواء تركت نسيانا أو نوما أو عمدا يمكن هذا يعني وهي يعني فيها مجال للبحث فيها مجال البحث